اذا تزوجت فتاة على انها بكر ولم يعرف زوجها انها سيد، هل تسكت من باب الستر ام ماذا تفعل؟ اذا سكت الزوج فالستر هو الذي ينبغي ان يكون، واذا تكلم لا يلزمها ان تعترف بفعل فاحشة، وانما تذكر هذا الامر اجمالا وتخيره بعد ذلك، تقول انها حدثت لها حادثة فقدت بها عذريتها. ايه الحادثة دي؟ تقول له لا اتكلم، حقها ما تتكلمش، تفضل مصر على ذلك، لان الله حي ستير يحب الستر. عمليات الترقيع لا تغير وصفها، ده خداع محرم. عمليات الترقيع وعمليات يعني هذه العمليات محرمة لانها غش، هو هيتوهم انها بكر وليست بكر، وهي شرعا طيب.